بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. انتهينا في الدرس السابق من الباب 23 ومن أهم أبواب الكتاب، وبه يعرف طالب العلم القواعد التي تتعلق بمعرفة الرجال من حيث الجرح والتعديل وعامة صنيع ماذا عامة العمل هو على هذه القواعد التي تقدمت معنا، وما يخالفها إلا القليل لقراء أخرى تقدم التنبيه عليها في مواضعها. مما ينبه عليه في هذا الدرس أن بعض الأئمة لهم اصطلاحات في بعض العبارات يخالفون فيها الاصطلاح العام، يخالفون فيها الاصطلاح العام، إما أنه عرف بلفظ منهم أو بصنيعه، إما أن يعرف بالتصريح منهم أو بصنيعهم. مثال ذلك قول ابن معين في الراوي ليس بشيء، وجد أنه قد يطلقها قول ابن معين في الراوي ليس بشيء قد يطلقها على الأصل على إطلاق الأئمة على المتروكين وشديد الضعف، ووجد أيضا أنه قد أطلقها على بعض المبتدعة ليس بشيء بسبب بدعته، وجد أنه أطلق أيضا ليس بشيء على صاحب البدعة. ووجد أيضا أنه أطلق ليس بشيء على مقل الحديث إن كان حديثه قليلا، كما في ترجمة كثير بن شنظير أطلق عليه ليس بشيء يعني أنه مقل الحديث. نعم، كثير ابن شنظير ابن شنظير شنظير وله اصطلاح في قوله لا أعرفه، قول ابن معن في الراوي لا أعرفه يعني به حق المعرفة، لا يعرفه حق المعرفة. ذكرها في الجرح والتعديل الجزء الرابع صفحة 29، ذكر ذلك في الجرح والتعديل الرابع 29، لأنه صاحب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم. قول الشافعي في الرجل حديثه ليس بشيء، قول الشافعي في الرجل حديثه ليس بشيء يطلقها على الكذابين، قول الشافعي في الرجل حديثه ليس بشيء يطلقها على الكذابين، فقد قال لرجل أطلق على الراوي كذاب قال لا تقل كذاب قل ليس حديثه بشيء، يعني اختار عبارة أرفق يطلق قوله ليس حديثه بشيء على الكذاب. ذكر هذا في فتح المغيث في نفس هذا الباب الذي كنا بصدده. قول الإمام أحمد في الراوي فيه كذا وكذا، تكنية فيه كذا وكذا، قال الذهبي في الميزان الجزء الرابع قال الذهبي في الميزان الجزء الرابع صفحة 483 الرابع صفحة 483 قال هي بالاستقراء هي بالاستقراء كناية عمن فيه لين هي بالاستقراء كناية عمن فيه لين قال الاستقراء معناه أنه تتبعها رحمه الله معناه أنه ليس تضعيفا شديدا إنما هو تليين وتضعيف يسير قول الإمام أحمد منكر الحديث قد يطلقها ويريد بها تفرد الراوي قال الإمام أحمد منكر الحديث قد يطلقها ويريد به مجرد التفرد دون تضعيف قد يطلقها ويريد به مجرد التفرد بدون تضعيف للراوي أو لحديثه قد يطلقها على الأصل ويعرف ذلك بقرينة الكلام قد يطلقها على الأصل والتضعيف النكارة المعروفة ويعرف كلامه من سياق من سياقه ويعرف مراده من سياق كلامه ومن الاصطلاحات أيضا قول ابن المبارك في الرجل قد عرفته قد عرفته وكان يقولها في من يرى أنه هالك كان يقولها في من يراه هالك في من يرى أنه هالك في ترجمة عبد السلام بن حرب من تهذيب التهذيب قال الحسن بن عيسى في ترجمة عبد السلام بن حرب من التهذيب قال الحسن بن عيسى سألت ابن المبارك عنه فقال قد عرفته قال الحسن بن عيسى سألت ابن المبارك عنه فقال قد عرفته قال الحسن وكان إذا قال قد عرفته فقد أهلكه وكان إذا قال قد عرفته فقد أهلكه اصطلاح البخاري تقدم التنبيه عليه أثناء الدروس في قول منكر الحديث قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه وابن معين إذا قال في الرجل لا بأس به قد يقصد به التوثيق فإنه قال في رجل لا بأس به قيل له إن فلانا يقول إن ليس بثقة قال قد وثقته قد قلت لك إنه ثقة فمعناه أنه إذا قال في الرجل لا بأس به فهو عنده أرفع من كلام غيره يقولها في من هو ثقة يقول لا بأس به في من هو ثقة ولكنها ليست كالتصريح التصريح أقوى إلا أنه يستفاد أن كلمة لا بأس به من ابن معين أحسن من غيره قول ابن معين ضعيف قول ابن معين في الراوي ضعيف يطلقها على من اشتد ضعفه إذا قال في الراوي ضعيف يطلقها على من اشتد ضعفه قول مسلم اكتب عن فلان قول الإمام مسلم اكتب عن فلان قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات هذا رسم مسلم في الثقات أي طريقته في الثقات، يقول اكتب عن فلان. ذكر ذلك في ترجمة أحمد بن الأزهر النيسابوري من التهذيب، في ترجمة أحمد بن الأزهر النيسابوري من التهذيب. قول ابن عدي في الراوي هو عندي من أهل الصدق، هو عندي من أهل الصدق. يعني أنه لم يتعمد الكذب. ذكر ذلك الشوكاني في الفوائد المجموعة 501، في الفوائد المجموعة 501. لا أدري رقم الصفحة أو رقم الحديث، يغلب على الظن رقم الحديث. قول دحيم في الراوي لا بأس به يطلقه كإطلاق ابن معين في حق من كان ثقة، دحيم الدمشقي، دحيم الدمشقي. قول العقيلي مجهول النقل، مجهول بالنقل. قول العقيلي مجهول بالنقل العقيلي قول العقيلي مجهول بالنقل أي مجهول العين، مجهول العين. قول البزار مجهول في الرواية، مجهول في الرواية في حق من عرفت عينه وجهل حاله، مجهول في الرواية يقولها في من عرفت عينه وجهل حاله. قول أبي حاتم مجهول، قول أبي حاتم مجهول قد يطلقها على مجهول العين وقد يطلقها على مجهول الحال. بل وجد أنه أطلقها على مجاهيل الصحابة، أي المجهول بال، ليس المقصود مجهالة الأعداء لكن مقصوده أنهم من الأعراب الذين لم يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. كما أطلقها في ترجمة مدلاج بن عمرو الأسأ السلمي، مدلاج ابن عمرو السلمي أطلق عليه مجهول. قال الحافظ ابن حجر لا يريد جهالة العدالة، قال الحافظ في لسان الميزان لا يريد جهالة العدالة وإنما يريد أنهم من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين، وإنما يريد أنهم من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين. وهذه الاصطلاحات الخاصة نادرة الاستعمال، نادرة الاستعمال، الأكثر هو الاستعمال العام، الأكثر هو الاستعمال العام. هذه بعضها وأشهرها، وقد يوجد بعض الاصطلاحات الأخرى التي ربما ما قيلت إلا المرة والمرتين فلم نذكرها، التي لم تقل من أصحابها إلا المرة أو المرتين أو نحو ذلك، فلا لا تستحق أن تذكر اصطلاحا، تعرف من سياق الكلام. قبل الشروع في الباب الذي بعده أحببنا أن يحصل تطبيق على بعض الرواة، يحصل بعض التطبيق على بعض الرواة. نذكر بعض الأمثلة ونسمع منكم الحكم عليها. ريحان بن سعيد ابن المثنى، اسم الراوي ريحان ابن سعيد ابن المثنى. قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. اكتبوا الألفاظ بعدها تحكم عليه، اكتبوها عندكم حتى ولو بهامش أو بورقة. ريحان بن سعيد بن المثنى. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. سئل عنه أبو داود فلم يرضه، لم يرضه. قال النسائي: ليس به بأس. قال النسائي: ليس به بأس. قال الدارقطني: قوي في الحديث. قال ابن حبان: يعتبر حديثه، يعتبر حديثه من غير روايته عن عباد. يا عباد هذا بن منصور. الآن عندنا هذه الألفاظ: أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، أبو داود لم يرضى، قال النسائي ليس به بأس، قال الدارقطني قوي في الحديث، قال ابن حبان يعتبر حديثه من غير روايته عن عباد. نعم، من يحكم عليه؟ أبو داود معتدل. عندك يا ناصر؟ الآن هل هناك أولا جرح مفسر في هذه الألفاظ كلها؟ كلها غير مفسرة كذا، كلها مبهم. طيب، وعورض بتعديل أو ما يعارض؟ عورض بتعديل النسائي والدارقطني. فماذا؟ يحتج بحديثه في غير روايته عن عباد. طيب، من يوافق ويخالف؟ أنت. هو قصد أيضا الاحتجاج تحسينه، تحسين حديثه. طيب، وكلام أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، أبو داود لم يرضى، قول ابن حبان يعتبر حديثه، الاعتبار يعني بالشواهد، قد يطلقه ويريد به التوثيق. نعم، أنه ورد في ثقاتك أنه قصد هنا بالاعتبار، أي اعتبار التوثيق، يكون ضعيفا. وإن نذهب قول النسائي ليس به بأس وتقوية الدارقطني حديثه، الدارقطني من المعتدلين، النسائي كأنه ذكر من المتشددين. لا، هل وسط؟ ما هل وسط؟ طيب، وأنت الشواهد ضعيف عندك عمود حسن الحديث إلا في عباد. توثيق المتشددين، النسائي متشدد وثق ليس به بأس، يعني ليس به بأس. ما سعيد حسن عبارة الحافظ صدوق ربما أخطأ، وعبارة أصحاب التحرير قالوا بل ضعيف يعتبر به. أيهما الظاهر؟ نقول الحافظ أحسن، هكذا ولا أحسن؟ نجمع بينها فما أهمل التضعيف بالكلية، قال ربما أخطأ، أثبت له الخطأ. ولا بأس أن يضاف في رواية عن عباد يترك، وقد أشار أصحاب التحرير لأنه أيضا قد أشار إلى نكارة حديثي عن عباد أيضا البرديجي والعقلي، أضافوا هذا، قد أشار إلى نكارة حديثي عن عباد أيضا البرديجي والعقلي. إذن عبارة الحافظ ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، إذن يحسن حديثه. إذا قال الحافظ في الراوي صدوق ربما أخطأ، الحكم عليه ماذا؟ يحسن حديثه ما لم يظهر أنه من أخطائه. متى يعلم أنه من أخطائه؟ يعني مخالفته للثقات أو تنصيص الأئمة، يقولون أخطأ في هذا الحديث. والأئمة أنفسهم ما يحكمون عليه بالخطأ إلا بالمقابلة على حديث الثقات. طيب نعطيكم مثال آخر، زافر ابن سليمان الإيادي. زافر ابن سليمان الإيادي، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو داود، ثلاثة هؤلاء، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو داود. ضعفه البخاري والنسائي، تضعيفا ما ذكر الألفاظ هنا لكن ظهر ما تضعيف يسير، البخاري والنسائي وأبو زرعة وابن حبان والعقيلي. البخاري والنسائي وأبو زرعة وابن حبان والعقيلي. قال ابن عدي، قال ابن عدي كأن أحاديثه مقلوبة الإسناد، مقلوبة المتن، كأن أحاديثه مقلوبة الإسناد مقلوبة المتن، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه، يكتب حديثه مع ضعفه. قال ابن حبان يعتبر بروايته التي يوافق فيها الثقات، يعتبر بروايته التي يوافق فيها الثقات، ويتجنب من فرد به من الروايات، ويتجنب من فرد به من الروايات. إذن عندنا الآن من الموثقين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو داود. أحمد معتدل، ويحيى بن معين من المتشددين، أبو داود من المعتدلين، البخاري من ضعفه من المعتدلين، والنسائي كذلك ضعفه، وأبو زرعة وابن حبان والعقيلي وابن عدي. أيهما يقدم هنا؟ أمن يجيب عندك يا محمد؟ نعم، التضعيف يقدم بين السبب أنه يقلب الأسانيد والمتون، دل على سوء الحفظ، دل على سوء الحفظ، إلا إذا وافقه غيره، يعني معناه أنه بالمتابعة. فقول ابن عدي فيه ماذا؟ جمع بين الأمرين، يعني يكتب حديثه مع ضعفه، ويعتبر بروايته التي يوافق فيها الثقات. الظاهر من أنه مبين السبب، لأنه مبين أنه خلط في الرواية، دل على سوء الحفظ. قال فيه الحافظ في التقريب صدوق كثير الأوهام، كثير الأوهام. والحافظ إذا أطلق كثير الأوهام فيلتحق بالضعيف. أو قال يخطئ كثيرا كذلك يلتحق بالضعيف. وهؤلاء تعقبوه مع أن الحكم من الحافظ نفسه على ذلك، قالوا ضعيف يعتبر به، والحافظ أطلق كثير الأوهام أو يخطئ كثيرا فهو على هذا أيضا. نعم يصلح في الشهادة. نعم عندي هالنبه هنا من قصر جعلها من الرتبة الخامسة أدنى من قوله لا بأس به، الرتبة الخامسة عند الحافظ في كتابه التقريب من قصر عن الرابعة قليلا. الرابعة من قيل فيه صدوق لا بأس به وليس به بأس، الخامسة من قصر عنها قليلا، وعليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ. أين هي كثير الخطأ؟ ما ذكرها. الذي بعدها قال من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت. ما ذكره هنا. على كل تنبيهه على أن الذي يقبل هو من قال في صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ، فدل على أن الأخطاء فيه عنده نادرة في هذه قد سمعنا من شيخنا مقبل رحمه الله أنه يقول إذا قيل فيه كثير الخطأ فيلحق بالضعيف، كثير الأوهام كثير الخطأ، وكذلك سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ، يكون صدوق بصدوق اللهجة، وسيء الحفظ وصف ملازم له. رجل قال له الزبير بن عبد الله الأموي، الزبير بن عبد الله الأموي، قال أبو حاتم صالح الحديث، قال أبو حاتم صالح الحديث، قال ابن معين يكتب حديثه، قال ابن عدي أحاديثه منكرة المتن والإسناد، أحاديثه منكرة المتن والإسناد. نعم ثلاثة الأقوال هذه فقط. عند من ذكر أحمد فضل ضعيف الحديث، قول ابن عدي منكرة المتن والإسناد دل على أنه تفرد بما لا يحتمل تفرده أو ساء حفظه فغير الأسانيد أو نحو ذلك، وحتى المعارضة ليست قوية. أبو حاتم قال صالح الحديث، صالح الحديث أي رتبة؟ يعني تلي أدنى مراتب التعديل، يعني قد قارب الضعف وغيره ضعف. ابن معين قوله يكتب حديثه، ما معنى قولهم يكتب حديثه؟ نعم يقولون يكتب حديثه، هذا معناه أنه في الشواهد إذا قالوا يكتب حديثه عند الإطلاق، وإذا أرادوا الاحتجاج يبين. إذن هذا كما قال أخونا حمود ضعيف، ضعف يسير ما ليس سعدين، لأنه قد عورض بقول صالح الحديث وقوله يكتب حديثه. فقول ابن عدي منكرة المتن والإسناد يعني يعتمد به في تضعيف الراوي، ولكن لا يصل إلى التضعيف الشديد لقول، أولا عبارة ابن عدي لا يستفاد منها التضعيف الشديد، ولكن أيضا قد عورض بقول أبي حاتم صالح الحديث وقول ابن معين يكتب حديثه يدل على أن التضعيف فيه يسير يقبل بالشواهد. قال الحافظ فيه مقبول، فما وصلها الحافظ في التقريب مقبول معنى مجهول الحال، يطلقها كثيرا على من هو مجهول الحال، لكن له اصطلاح بينه بالمقدمة. قال نعم يا نور، قال إذا توبع وإلا فلين، يعني نفس ما اخترنا نحن، اخترنا الأهم ضعفه وهو يختار أيضا تلين حديثه إلا إذا توبع، إذا توبع وإلا فلين. مئة سنة يعني بينه وبين النسائي قرن، يعني هو في بعد الأربعمائة، يعني في أوائل الأربعمائة وبعدها قليلا. النسائي توفي في نعم في الثلاثمائة، يعني بعد الحاكم بقليل. ظن هو البيهقي في رتبة واحدة. هؤلاء أصحاب هذه الطبقة الآن إذا أثبتوا أو تكلموا، هؤلاء ما زالوا يعتبر بكلامهم، الحاكم والبيهقي وابن عدي ما زالوا يعتبروا، يعتبر بكلامهم عند المحدثين، وهم في الغالب ما يتكلم على الرواية إلا بسبر، لا سيما ابن عدي يسبر حديثه، ولذلك تجد كلام ابن عدي مقيد بالأحاديث، يقول تتبعنا حديثه، نعم الفاظ تدل على يطلق بعد التتبع. انظر هذه الرواية، هنا قال أحاديثه منكرة المتن والإسناد، يعني تتبع على أحاديث ورآها. وبعض الروايات يقول جميع رواياته مما لا يتابع عليه، دل على أنه تتبعها. وبعض الألفاظ يقول بقدر ما روى لم يتبين لنا صدقه من كذب، أي ما روى للشيء اليسير ولم يتكلم عليه أحد. زكريا ابن يحيى القضاعي، زكريا ابن يحيى القضاعي، القضاعي أورده ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، أورده ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. قال أبو زرعة لا بأس به، قال البزار ليس به بأس، قال أبو حاتم شيخ، قال أبو حاتم شيخ. نعم، ما حال هذا الراوي عندك؟ اسمك صالح؟ عبد الله، عبد الله أنت، تفضل عبد الله. الآن عندنا، هل عندنا اختلاف بين توثيق وتجريح؟ من الذي وثقنا؟ من الذين وثقوا؟ البزار قال ليس بباس، ليس بباس من أي رتبة؟ التحسين، أدنى مراتب التعديل، يعني ما أدنى مراتب من يقبل حديثه. نعم ليس بباس. وأيضا من أيضا؟ أبو زرعة قال لا بأس به. نعم أبو حاتم قال شيخ، الشيخ تليين هنا أدنى مراتب التعديل شيخ، ليس تجريحا ولا تقوية لحاله، تلين. نعم يحسن حديثه. نعم تفرد ابن حبان بقوله يخطئ، ما من ثقة إلا ويخطئ، يعني لو ابن حبان قد ذكر من المتشددين في الجرح، من المتشددين في الجرح، يعني هذا الأقرب أن يقال فيه حسن الحديث لا بأس به أو صدوق. لماذا؟ لأن كله توثيق، ما عرض إلا بتليين يسير، لا بأس به أبو زرعة، لا بأس به البزار، أبو حاتم لم يعارض بتجريح إنما قال شيخ، فلا يعني لا يعارض ما قيل ولا، ونعم لا ينفع بالزيادة ولا يضر. بقي قول ابن حبان يخطئ، تفرد بها وهو من ما عرف بالتجريح الشديد، من اعتمدها فيقول صدوق له بعض الأخطاء، ومن لم يعتمدها اكتفى بقول صدوق. نحن ذكرنا على أي راوي هذا؟ ليس القضاء الأنصاري، زكريا بن يحيى الأنصاري. الأنصاري قال فيه الحافظ صدوق يخطئ، اعتمد حكما ابن حبان، وقال الذهبي جائز الحديث، أي يقبل حديثه، جائز الحديث أي يقبل حديثه. نعم نعم، صدوق يخطئ، صدوق له أخطاء، صدوق له أوهام، صدوق يهم، كل هذا يقبل ما لم يظهر أنه من أخطأ. والظاهر هو ألحق فيها صدوق سيء الحفظ، لكن سيء الحفظ وصف ملازم، لكن هذا اصطلاحه، من أطلق في التقريب صدوق سيء الحفظ كانه أيضا يقبله، لكن الأقرب أنه يتعقب عليه، يقال بل ضعيف، لأن هو نفسه أيضا طالما أطلق عليه سيء الحفظ كان الذي ينبغي التوقف في حديثه، لأن إطلاق سيء الحفظ صار وصفا ملازما له، لكنه جعلها برتبة من قال فيه صدوق يخطئ، صدوق له أخطاء، صدوق له أوهام، جعل في نفس الرتبة كما قرأنا الآن صدوق سيء الحفظ. والأقرب أنها أن صدوق سيء الحفظ وصدوق كثير الخطأ كثير الأوهام، هذا الأقرب فيه أنه في الشواهد، ما أن كأن صنيع الحافظ أنه يقبله، لكن الأقرب أنه في الشواهد. هو كلهم أقوالهم معتبرة سواء من عرف بشدة العبارة أو اعتدال، لأن المتشدد إذا وثق يعني تعض عليها بالنواجذ كما يقال، لأنه ما يوثق إلا بعد تحري أكثر، والمتساهل يعني تتأنى في توثيقه، تتأنى في توثيقه فقط، هذا المراد، ولا كلامهم كله معتبر، إلا أنك في جهة المتشدد إذا وثق تمسكت بها وقوى هذا من حال الراوي أنه يتحرى أكثر، كما يفعل بعض طلاب العلم المبتدئين بين تصحيح الشيخ الباني وتصحيح الشيخ مقبل، يقول إن صحح الشيخ مقبل الشيخ مقبل يتحرى أكثر، يعتمد عليه أكثر، في التضعيف يقول إن الشيخ الباني يتحرى بالتضعيف أكثر، بعضهم يقدم تضعيف الشيخ الباني، لا بس كلهم كلام معتبر، لكن فقط قرائن تجعل الإنسان يتقوى أكثر من حال جهة من وثق وجهة من لم يثق. زهير بن سالم العنسي، زهير بن سالم العنسي أورده ابن حبان في كتابه الثقات، أورده ابن حبان في كتابه الثقات، وقال الدارقطني منكر الحديث، أورده ابن حبان في كتاب الثقات وقال الدارقطني منكر الحديث، وروى عنه جماعة، روى عنه جماعة فقط، هذا الذي فيه، ماذا تحكم عليه؟ عندك ضعيف، ضعيف اعتمادا على قول الدارقطني. طيب روى عن جماعة وثقه ابن حبان، رواية الجماعة طيب، نعم رواية الجماعة تنفع إذا لم يكن هناك فيه كلام، أما قد وجد فيه كلام الكلام مقدم، إذن صحيح فيه أنه يقال فيه ضعيف، يقال فيه ضعيف يصلح في الشواهد، منكر الحديث قد يطلقونها ويريدون بها وصف ملازم له بحيث أنه ما يقبل حديثا، يحتاج إلى نظر في كثرة ما روى، هل روى كثيرا أو قليلا، إذا لم تجد إلا هذه الروايات تتوقف حتى في الاستشهاد، يعني ما وجدت إلا كلام الدارقطني فقط، يتوقف أيضا بالاستشهاد في حديثه منكر الحديث. ولكن إذا وجد كلام آخر فينظر، أما هنا ما نقلوا إلا هذا. نعم، القول منكر الحديث فيه اختلاف، فيه خلاف، منهم من يقبله، أما من البخاري فلا يقبل، وأما من غيره فمنكر الحديث قد يطلقونها على أنه صار وصفا ملازما للراوي، والظاهر أنهم قد أطلقوها ويريدون بها أنه روى منكرات، وهذا لا يخرجه عن الاستشهاد. على كل الراوي هنا يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.